الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإمام محمدًا رحمه الله عقد هذا الباب عقيب الباب السابق، وهو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أقول عقد هذا الباب ليبين بطلان عبادة الملائكة كما تبين في الباب السابق بطلان عبادة الأولياء والأنبياء. فالباب السابق ساقه المؤلف رحمه الله لأجل بيان بطلان عبادة الأولياء والأنبياء، وهذا الباب ساقه لأجل بيان بطلان عبادة الملائكة. وإذا ظهر بطلان عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة فإن ظهور بطلان عبادة من سواهم أظهر، وذلك لأن الشبهة في هؤلاء أعظم. فإذا كان هؤلاء وهم الذين لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة ليسوا أهلا لأن يعبدوا مع الله جل وعلا، فبطلان عبادة غيرهم أوضح وأظهر. ولا تستهن يا رعاك الله بسوق الأدلة والبراهين على بطلان عبادة غير الله جل وعلا، ولا تظنن أن الفتنة بعبادة غير الله شيء بعيد وشيء نادر وشيء لا يكاد يقع، الأمر بخلاف ذلك. فالفتنة بالشرك عظيمة، حتى إن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو إمام الحنفاء دعا الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ففتنة الشرك فتنة عظيمة، حتى ولو كانت لا بأنبياء ولا بأولياء ولا بجن ولا بملائكة، بل بأشجار وأحجار وأصنام، هي فتنة، والبلاء بها عظيم مع الأسف الشديد. في هذا العصر الذي نعيش فيه، وهو الذي يسمى عصر التطور والتقدم، وهو جدير بذلك في أمور الحياة المادية، ومع ذلك أمم من هذه الأمم التي يزعم أنها متطورة تعبد الأصنام والأحجار إلى هذا اليوم، وهي تصنع الأصنام بأيديها ثم تخر لها ساجدة. أناس لا ينقصهم تعليم مادي ولا شهادات، بل ربما تجد أحدهم حاصلا على أعلى الشهادات ويتسنم أعلى المناصب، ومع ذلك تجده راكعا خاضعا مستغيثا بصنم بحجر كان هو أو غيره ينحته قبل قليل ثم اتخذه إلها وربا. فالبلية بالشرك عظيمة والفتنة بها كبيرة، وعلى المسلم الذي رزقه ربنا سبحانه بفضله ومنته وحده، من رزقه حب الإسلام والانقياد لله بالتوحيد، عليه أن يحمد الله وأن يسعى في شكر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها، وعليه أيضا أن يسعى السعي الحثيث في الثبات على هذا التوحيد. ومن أسباب الثبات أن يخاف من الشرك، فخوفه دافع له إلى أن يتعلم ومن ثم أن يتحرز، وإلا فإنه إذا استهان في الأمر فما أقرب الخلل وما أقرب العطب. ثم إذا نظر إلى حال هؤلاء المشركين حمد الله على ما أنعم الله عليه، وزاد خوفه من الله ووجله من الله، وزادت رغبته إلى الله أن يقيه هذا المصرع، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. احمد الله يا أيها الموحد واشكره وانطرح بين يديه جل وعلا وسله الثبات، وسله أن يثبتك على هذا التوحيد حتى تلقاه، وادعو ربك بضراعة وبصدق أن يجنبك عبادة الأصنام وأن يقيك الشرك كله جليه وخفية. سر ربك دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا وفقك الله فثبت على التوحيد إلى أن غادرت روحك جسدك فهذه والله البشارة العظيمة، أبشر بالخير وأبشر بالسعادة. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا لقيه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة، حتى لو أنه أتى بقراب الأرض خطايا، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن البلية ولكن المصيبة، كل المصيبة، أن يموت الإنسان وقد أشرك مع الله عز وجل غيره. حذاري يا عبد الله، لا تستهن بهذه الأبواب، ولا تستهن بهذه النصوص، ولا تستهن بهذه الدلائل، بل تأملها وأحضر قلبك عندها وافتح سمعك وعقلك لها وأحسن تدبرها وتأملها واحفظها، لربما كانت سببا للعصمة وسببا للوقاية. والموفق من وفقه الله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية التي افتتح بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهذا الباب فيه آية وحديثان، هذه الآية وحديثان بعدها، حديث أبي هريرة وحديث النواس رضي الله عنهما، وفيهما تنبيه على دليلين عقليين شرعيين، هما من أحسن الأدلة وأقواها في بيان التوحيد ونقض الشرك. الأول الاستدلال على هذا المقام العظيم بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل جلاله له الكمال المطلق وله العظمة الكاملة، وإذا كان كذلك كان حريا أن يعبد وحده لا شريك له. الله العظيم خضعت لعظمته كل الأشياء، حتى السماوات والأرض، هذه الأجرام العظيمة كانت تخاف من الله جل وعلا وتخضع له وتذعن له وتسبح له، حتى الملائكة، ذلك الخلق العظيم الذي هو من أعظم خلق الله جل وعلا، ومع ذلك هو خاضع لعظمة الله عز وجل. كل هذا الخلق مع عظمته ومع مكانته ومع رفيع درجته، ومع ذلك كلهم خاضعون لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. انظر إلى هذه العظمة التي تتحير عندها الألباب. هذا ملك مخلوق من ملائكة الله جل وعلا، وهو بهذه العظمة الهائلة، ومع ذلك هو خاضع لله، ذليل لله، يخاف من الله. فإذا كان ذلك كذلك فالله العلي الكبير هو الجدير بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا واحد من الأمرين العظيمين اللذين تضمنهما هذا الباب. أما الثاني فهو الاستدلال على قبح الشرك بنقص كل من سوى الله جل وعلا، فإذا كان كل من سوى الله ناقصا عاجزا لم يستحق أن يعبد، وكان الذي يخضع له ويذعن له هو الحري بأن يعبد وحده لا شريك له. في هذه الآية وما بعدها من الحديثين بيان أن الملائكة لا تصلح أن تكون معبودة لأنها تخاف، والذي يخاف لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. وفي ما يأتي من الحديثين أن الملائكة تصعق إذا تكلم الله عز وجل بالوحي كما سيأتي، يأخذها صعق ورعدة وفزع عظيم، ومن كان كذلك لا يصلح أن يكون ربا ولا يصلح أن يكون إلها، وبالتالي نقص هذه المخلوقات التي هي الملائكة دليل على بطلان إشراكها مع الله. وإذا كانت هذه الملائكة مع عظيم خلقتها ورفيع منزلتها لا تصلح للعبادة فغيرها من باب أولى. إذن هما استدلالان في غاية الأهمية ينبغي أن يتنبه لهما المسلم حينما يقرأ في أدلة الكتاب والسنة: الاستدلال على توحيد الله بالعبادة بكونه العظيم الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، والاستدلال الثاني الاستدلال على بطلان الشرك بغير الله بكون كل ما سوى الله عاجز، بكون كل ما سوى الله عاجزا ناقصا. وبالتالي يتجلى لنا حسن التوحيد وقبح الشرك. قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فهم هذه الآية يتم بمعرفة ما قبلها. قال الله جل وعلا، وهذه الآية في سورة 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه آية عظيمة من أعظم أدلة التوحيد، حتى إن المؤلف رحمه الله أشار في المسائل إلى ما ذكره أهل العلم، وهو أن هذه الآية تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، ولكن هذا لمن فتح الله عز وجل على قلبه ورزق حسن بصيرة يتدبر بها كلام الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر تعجيز للمشركين وفيه إقامة الحجة عليهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم وانظروا في حالهم. والشأن أن كل من دعي وعبد من دون الله إنما يدعى لسبب، لا يفعل هذا أعني أن يعبد دون سبب عاقل، بل لا بد أن يكون عنده سبب يدعوه إلى أن يخص هذا الشيء بالعبادة، وهذا أمر لا يكاد يخالف فيه عاقل. وهذا السبب إن تأملته وجدته لا يخلو من واحد من أربعة أسباب: إما أن يكون هذا المعبود المدعو له ملك وملك في هذا الكون فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن كل ما سواه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل من تزعمونه إلها ومعبودا مع الله ادعوه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والنتيجة أنهم لا يملكون شيئا حتى مثقال ذرة. هذا الهباء الذي يظهر في الهواء إذا سلط ضوء النافذة يظهر لك هباء، هذا هو أو هذه هي الذرة الحبة من هذا الهباء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم أي سلطة ولا نفوذ أمر، لا يملكون شيئا البتة، ليس لهم سلطان على شيء إطلاقا، إنما الملك والملك لله العظيم وحده لا شريك له. إذن انتفى في حق هؤلاء أن يكون لهم الملك والملك. قد يقول قائل: ربما لا يكون الواحد من هؤلاء المعبودات له ملك الاستبداد، يعني ملك الاستقلال، لكن ندعوه لأن له شراكة في هذا الملك، شريك مع الله عز وجل في الملك، فنحن ندعوه لأجل ما له من شراكة مع الله جل وعلا. فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك، وهذا هو الأمر المنفي الثاني: وما لهم فيهما من شرك، كل ما يعبد من دون الله ليس لهم شرك ولا أي حد ونصيب من هذا الملكوت. طيب، قد يقول قائل: ربما يكون أحد هؤلاء ظهيرا لله، معاونا لله، وزيرا لله، يستعين الله به، فلأجل ما له من هذه المكانة وهذا القدر وهذا الحق على الله أنا أعبده. فنفى الله عز وجل ذلك أيضا فقال: وما له، يعني ما لله، منهم من ظهير، يعني معاون. الله عز وجل هو الغني، وكل ما سواه فهو المفتقر إليه. إذن ليس لهم ملك، وليس لهم شراكة في الملك، وليس لهم أيضا إعانة لله عز وجل. ما بقي إلا أنه ربما يملكون الشفاعة، ربما يدلون على الله عز وجل كما يدل الشفيع المقرب من المشفوع عنده، فيتقدمون بين يدي المشفوع عنده كما يفعلون في الدنيا، لهم جاه ومكانة عنده بحيث أنهم يؤثرون عليه ويتقدمون بين يديه بالشفاعة متى شاءوا، ولا يملك المشفوع عنده ردهم لما لهم من مكانة في نفسه. فنفى الله عز وجل هذا الأمر أيضا، فماذا قال؟ ها، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما؟ لأن الشفاعة ملك خالص لله سبحانه وتعالى وحده. تأمل دوما قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، من أولها إلى آخرها. لمن؟ لله، لام الملك والاستحقاق. الشفاعة لله وحده لا شريك له كلها، لا يمكن أن تكون شفاعة مملوكة مستحقة لغير الله جل وعلا، فهو الذي يملكها وهو الذي يمنحها ويتفضل بها على من يشاء. إذن كل من سوى الله جل وعلا ليس له نصيب في الشفاعة، إنما الله هو الذي يتفضل عليه بما يملكه وهو الشفاعة، حتى إن الشافع لا يعدو أن يكون مأمورا بالشفاعة، ليس أن له حقا وجاها عند الله عز وجل بحيث أنه يتقدم بين يدي الله جل وعلا بالشفاعة لما له من إدلال ولما له من جاه ولما له من حظوة عند الله جل وعلا. حذاري يا عبد الله، هذا مفهوم مغلوط. أكثر الله عز وجل في كتابه من نفي الشفاعة في الآخرة لأجل أن يزول هذا المعنى من قلبك. الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا منفية، لا وجود لها. الشفاعة التي تكون يوم القيامة شأن آخر. الشفاعة التي تكون يوم القيامة ملك لله جل وعلا، هو الذي يملكها، ولا يجرؤ أحد قط على أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بها حتى يأذن له الله سبحانه، بل لا يجرؤ على أن يتكلم بين يدي الله عز وجل أحد إلا إذا أذن له، بل إلا إذا أمره الله عز وجل. حتى سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم الذي له النصيب الأوفر من الشفاعة والذي له المقام العظيم عند الله جل وعلا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالله عز وجل يأمره أن يشفع، فيقول له اشفع، فعل أمر تشفع. إذن الشفاعة لله جل وعلا، وكل من سواه لا يملك هذه الشفاعة، ولا يجوز بحال أن تتعلق القلوب به لأجل هذه الشفاعة، إنما يجب أن يتعلق قلبك بمن يملك الشفاعة وهو الله سبحانه لا غير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: حتى إذا فزع عن قلوبهم. اختلف العلماء في المراد بمن فزع عن قلوبهم. قالت طائفة من أهل العلم: إن هؤلاء هم المشركون، يفزع عن قلوبهم يوم القيامة. قرأ الجمهور: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وقرأ ابن عامر: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الله جل وعلا، قرأ هو على البناء للمعلوم، وقرأ الجمهور على البناء للمجهول، والمراد أن الله عز وجل هو الذي يفزع عن قلوبهم. ومعنى فزع هنا يعني أزال الفزع. انتبه، في اللغة العربية الفعل إذا جاء على وزن فعل فإنه يأتي على أحد ضربين، إما أن يكون بمعنى الإدخال في الشيء كنحو قولك علم، يعني سعى في إدخال العلم في غيره علم، وقد تأتي بالعكس يعني في إخراج شيء عن شيء كما في هذه الآية، فزعه يعني أزال الفزع منه، جزعه أزال الجزع منه، مرضه سعى في إزالة المرض عنه. إذن حتى إذا فزع يعني أزيل، الله جل وعلا يزيل الفزع من قلوبهم، والفزع هو الخوف المفاجئ لما يصيبهم من الوجل والخوف العظيم في أهوال القيامة، يصيبهم فزع ثم يزيله الله عز وجل عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم، فتجيب الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير. القول الثاني أن المراد بالذين يفزع عن قلوبهم هم الملائكة، وهذا الذي اختاره جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وابن عطية، وظاهر تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو الأنسب لسياق الآية، بل وهو الذي تعضده أدلة السنة كما سيأتي معنا في أدلة الباب. ومعلوم أنه إن أمكن تفسير القرآن بالسنة فلا ينبغي العدول عن ذلك. إذن الصحيح إن شاء الله أن الذين يفزع عن قلوبهم إنما هم الملائكة، وسيأتي تفصيل كيفية ذلك وسبب ذلك، وسيأتي سبب ذلك في شرح الحديثين القادمين إن شاء الله. قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن الملائكة تخاف وتفزع وتوجل، ومن كان هذا شأنه أيكون ربا وإلها؟ الجواب لا، وهذا وجه الاستدلال من هذه الآية، أن الملائكة لا تصلح لأن تكون آلهة لأنها تخاف وتفزع، ومن كان هذا شأنه لا يصلح لأن يكون ربا ومعبودا. قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، وذلك إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، فإنهم يسمعون صوتا عظيما يكون له تأثير عظيم في قلوبهم فيحصل لهم فزع، ثم إنهم يمن الله عز وجل عليهم بإزالة هذا الفزع، يفزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم، فتقول طائفة من الملائكة لهم قالوا الحق. ولأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى قالوا الحق، الأول أن المراد أنهم يقولون قال الله الحق، يعني كلمة الحق منصوبة على أنها مفعول به أو أنها صفة، قالوا قال الله القول الحق، إذن قالوا الحق يعني قالوا قال الله الحق أو قالوا قال الله القول الحق. وأما القول الثاني وهو ما نحى إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فهو أنهم يقولون ما أمرهم الله عز وجل بإبلاغه من الوحي دون زيادة أو نقصان، يقولون الحق ويبلغون الحق ويكونون أمناء على وحي الله عز وجل الذي يأمرهم أن يبلغونه. فهمنا هذا الوجه؟ قالوا الحق يعني يقولون القول الحق، وليس أن الملائكة تقول ماذا؟ القول الباطل، إنما يقولون إيش؟ الحق. ولكن الأول أولى وهو المناسب لسياق الآية، لا سيما وأن ظاهر قوله وهو العلي الكبير أنه تابع لي قالوا الحق، وعلى التفسير الثاني يكون كلاما مستأنفا، وهذا فيه من البعد ما لا يخفى. فالظاهر والله أعلم، وهو الذي عليه أكثر المفسرين، أن قالوا الحق يعني قالوا القول الحق، أو قالوا يعني قالوا قال الله الحق، أو قال الله القول الحق. في هذه الآية من الفوائد إثبات صفة القول لله عز وجل، وصفة العلو، وصفة الكبر. أما القول ففي قول الله جل وعلا قالوا ماذا؟ إيش؟ قال ربكم. إذن الله يقول، الله جل وعلا ثبت في القرآن والسنة أن من صفاته القول والكلام والحديث والمنادات والمناجات، وكلها بمعنى واحد في الجملة على فروق دقيقة بين هذه الكلمات، لكن في الجملة المعنى واحد. فالله يقول وله القول سبحانه، يتصف بالقول ويتصف بالكلام ويتصف بالحديث ويتصف بالمنادات ويتصف بالمناجات. ومنهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي مضى عليه السلف الصالح، أن الله جل وعلا يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه بحرف وصوت. وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها كلاما سواه، لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. وسيأتي معنا ما يتعلق بإضافة الصوت إلى الله جل وعلا ضمن ما يشرح من الحديث الذي سيمر معنا إن شاء الله. وخالف في هذه الصفة من خالف من أهل البدع، طائفة نفت الكلام عن الله عز وجل ونفت القول عن الله عز وجل صراحة، وطائفة نفت الكلام عن الله عز وجل بمواربة. طائفة قالت الله عز وجل لا يتكلم، إنما الكلام مفعول مخلوق لله جل وعلا، الله عز وجل يخلق شيئا اسمه الكلام، مثل ما يخلق السماء والأرض والشجر والحجر كذلك يخلق الكلام. ولا شك أن هذا من أعظم الباطل، بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد أجمع السلف على كفر من قال بأن كلام الله جل وعلا مخلوق. ومن لطيف ما استدل به البخاري رحمه الله في هذه أو من هذه الآية التي معنا، ما بوب به في صحيحه، فقال باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال البخاري ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وأما الذين نفوا هذه الصفة بمواربة ولم يكونوا صرحاء صراحة الأولين، فهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا معنى قائم بذات الله عز وجل، وسموا هذا الكلام الكلام النفسي، وأنه لا يتبعض ولا يتجزأ بل هو شيء واحد. وهذا في الحقيقة إن تأملته لم تجده الكلام الذي هو حقا صفة لله جل وعلا، بل هذا شيء آخر. وأعاد قولهم إلى أن الكلام الذي هو بعض كلام الله الذي هو القرآن مخلوق، فالقرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله جل وعلا، نؤمن أن الله تكلم به وهو بعض كلام الله، وهؤلاء يعتقدون أنه مخلوق لأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وعلى كل حال مذهبهم باطل، وهذه الآية فيها رد عليهم كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل، في الآية إثبات الصفات خلافا للمعطلة. ثانيا، في الآية إثبات صفة العلو لله جل وعلا، قال وهو، قال سبحانه وهو العلي الكبير. الله جل وعلا اسمه العلي وصفته العلو، والعلو في صفة الله جل وعلا ثلاثة أنواع كلها حق وكلها ثابتة له، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. له علو القدر والشأن سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وله علو القهر، فالله جل وعلا علا على كل شيء، يعني قهر كل شيء. علا تأتي في اللغة بمعنى قهر، كما قال سبحانه ولا على بعضهم على بعض. وله ثالثا علو الذات، هو سبحانه عال على كل شيء وفوق كل شيء، وكل شيء فهو دون الله جل وعلا. الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتعالى. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. إذن الله جل وعلا له صفة العلو الذاتي على كل شيء، وقد ضل في هذا طائفتان. طائفة تقول الله ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله إلى آخر ما يذكرون. وطائفة تقول الله في كل مكان، وكلا الطائفتين ضلت الحق وتجنبت سواء السبيل، بل الأدلة التي لا شك فيها من جهة الشرع ومن جهة العقل ومن جهة الفطرة التي فطر الله الناس عليها كلها متضافرة على أن الله في العلو المطلق سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة صفة الكبر، قال وهو العلي الكبير، من أسمائه الكبير، فالله جل وعلا له الكبر وله العظمة، بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل أكبر من كل شيء وجب أن يكون عند عابديه أكبر من كل شيء، ويجب أن تكون محبته في قلوبهم أكبر من كل محبة، ويجب أن يكون خوفه في قلوبهم أكبر من كل خوف. لهذا يتحققون بإيمانهم بصفة الكبر لله جل وعلا. الشاهد أن هذه الآية رد صريح على الذين ضلوا في شأن الملائكة فجعلوهم شركاء مع الله، أو أنهم شفعاء عند الله جل وعلا يملكون الشفاعة وأنهم يشفعون بلا إذنه. رد الله جل وعلا ذلك عليهم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. ولا يخفاك أن من المشركين من كان يعبد الملائكة، بل في هذه السورة نفسها في سورة سبأ يقول الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر ويوم يحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ثم قال الله فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. الله جل وعلا بيّن أنه ليس يملك الملائكة نفعا ولا ضرا لعابديهم ولا عابدونه ولا من عبدوهم يملكون لهم نفعا ولا ضرا لأن ذلك بيد الله سبحانه لا شريك له. إذن انتفى أن يكونوا شركاء مع الله جل وعلا في العبادة، وانتفى أيضا أن يكونوا شفعاء مع الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أخيرا في قول الله جل وعلا قالوا الحق، يعني على الراجح قالوا قال الله الحق، والحق اسم الله جل وعلا، والحق قول الله جل وعلا، قال فالحق والحق أقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحق في قول الله عز وجل هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله جل وعلا لا يقول إلا الحق، سواء كان ذلك في القول الكوني أو في القول الشرعي. فالله جل وعلا يدبر هذا الكون بقوله ويخلق بقوله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما أنه يقول الحق سبحانه في قوله الشرعي ومنه وحيه الذي ينزله على رسله، ومن ذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.